شو هالحكي عند التلاميس

La vida callada da los

الأصيل فافرق النخيل في سنة الشفق فانسنا يميل أدفه الجميل حيث ما اتفق كم جرى هنا في الجناويل موكب سنة كالجناويل كل من رأى شعره ذهب تبع الرؤى أينما ذهب Thank you. يبدأ ضرب النار. في ليالي